سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما ملك، سبحان الله عدد ما رزق، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما هو مالك، سبحان الله عدد ما هو رازق، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على نعمة رمضان، لك الحمد على نعمة القيام، لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. يا من أسبغت علينا النعم ظاهرة وباطنة، يا من أعطيتنا ولم تحرمنا، يا من رأيتنا قصرنا ولم نشكر فلم تسلب نعمك عنا. يا واسع العطاء، يا واسع العطاء، يا واسع العطاء، يا من يعطي على قدره لا على قدر خلقه، يا من فضله كبير، يا من عطاؤه كثير، يا من خزائنه ملآ ينفق منها ليل نهار، مبسوط اليدين سحاء الليل والنهار. إلهنا إلهنا إلهنا، العطاء عطاؤك والثناء ثناؤك والسعادة جنتك والشقاء نارك والرضا رضاك والرضا رضاك. اللهم في ختام شهرنا، في ختام قيامنا، في ختام ليالينا، في ختام أعمالنا، نبتغي رضاك. أرضيت إلهنا، رضيت إلهنا، أرضيت إلهنا، يا ربنا ارض عنا، ارض عنا، نبتغي رضاك، نبتغي رضاك. اللهم ارض عن عبادك، ارض عن خلقك، ارض عنهم يا صاحب النعم، يا من تكرم، يا من تستر القبيح، يا من تستر القبيح، يا واسع الفضل، يا من لا يكشف الستر. ارض عن عبادك المقصرين، ارض عن عبادك المذنبين الذين جاءوك ببضاعة مزجاة وأعمال قليلة قدموها بين يديك لا تليق بالمقام. إلهنا في ختام رمضان قصرنا كثيرا، فاتنا كثيرا، أخطأنا كثيرا، انشغلنا كثيرا، التهينا كثيرا. اللهم يا ربنا استر عيوبنا، أجبر كسرنا، أجبر كسرنا في رمضان. يا جابر الكسر، يا ساتر العيب، يا شكور، يا من تقبل القليل وتجازى المجازي عليه بالكثير. في ختام رمضاننا ننتظر الجوائز من ملك الملوك، من أكرم الأكرمين، من أجود الأجودين، ممن يعطي بلا مانع، ممن يعطي بلا قيود، ممن يعطي عطاء مدهشا. اللهم في ختام رمضان أدهشنا بعطاياك في ديننا ودنيانا وطلباتنا وحوائجنا. إلهنا إنا كنا ندعوك من قبل، إنا كنا من قبل ندعوك، إنك أنت البر الرحيم، إنك أنت البر الرحيم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رحيما بخلقك، يا من رحيما بخلقك، يا من أنت رحيما بعبادك. ارحم عبادا ضعفاء، عبادا فقراء، عبادا مساكين، عبادا مذنبين وقفوا بالباب، ارتموا على الأعتاب، ليس لهم سواك. أين نذهب إلهنا في ختام شهرنا؟ أين نذهب إلهنا؟ إن طردتنا، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا؟ حوائجنا جئنا بها إليك، طلباتنا بين يديك، اقضها في ختام شهرنا. اللهم يا ربنا إن لم تصلنا بعد فصلنا بك، صلنا بك، صلنا بك، فإننا مقطوعون عنك يا ربي، مقطوعون عنك. اللهم صلنا بك يا من تصل المقطوع، يا واصل المنقطعين. أوصلنا إليك يا من استقبلتنا في بيتك طيلة رمضان، طيلة شهرنا، أتطردنا بعد شهرنا؟ اللهم لا تطردنا من بيتك، أقبل بقلوبنا إليك، حبب إلينا المساجد والقيام والأعمال واللقاءات والاجتماعات، اجعلنا ممن تعلق قلبه بالمساجد فلا يجد راحة في سواها ولا في خارجها. أحينا على هذه البيئات وأمتنا عليها، واحشرنا مع أهلها، مع أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نستودعك أعمالنا، نستودعك أعمالنا وقلوبنا وإيماننا وأنفسنا وأرواحنا، فاحفظها بحفظك من الفتن، فإن الفتن تزداد على الأمة وتشتد بالأمة، ولكننا استودعناك أنفسنا يا نعم المستودع، ويا نعم المولى، ويا نعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم في ختام شهرنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. تقبل اللهم ممن صام وقام وأنفق وتصدق وزكى وقرأ القرآن وختم. اللهم تقبل منا أجمعين، تقبل منا أجمعين، تقبل منا أجمعين. اللهم لا تخرجنا من ليلتنا هذه ولا من شهرنا هذا إلا وقد أعتقتنا، وقد أعتقتنا، وقد أعتقتنا من النار، وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين جميعا من النار. سمعنا عن اليوم الآخر، سمعنا عن الخروج من المقابر، عن يوم الحشر وصعوبته، والوقوف بين يديك والعرض عليك، والعرض عليك يا ربي، بما نقف بين يديك، بأي أعمال نلاقيك. إلهنا بأي أعمال نلاقيك؟ يا رب استرنا، يا رب، يا رب استرنا، يا رب، يا رب استرنا يا ستير، يا رب استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك في الدنيا، يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. يا ربنا ارحمنا برحمتك، اللهم ارحم الشهداء واشف المرضى. اللهم من غاب من إخواننا الليلة عنا لمرض في بدنه أو في روحه، فاكتب له شفاء من عندك ولسائر مرضى المسلمين. ارحم أهالينا واحفظ منهم من كان حيا. اللهم وبارك بمن خدمنا رجالا ونساء، أدم المحبة والألفة بيننا، أعذنا من عين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن مكر الماكرين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.